تفسير الآية 58 من سورة الحج، يقول تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. للشرح والتفصيل عن الهجرة والجهاد وصورهما وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين، هذا ومعنى قوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي هذا حث وتشجيع على الهجرة عند الاحتياج إليها لما فيها من خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، أي والذين فارقوا وتركوا مكان إقامتهم ووطنهم ومجتمعهم وأحبابهم وممتلكاتهم وأعمالهم وعلاقاتهم في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الحفاظ على أخلاق الإسلام والتمسك والعمل بها وعدم التفريط فيها والدعوة إليها ونشرها والدفاع عنها ونصرتها ضد من يحاولون منعها، ليسعد الناس جميعا بها وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة. قوله تعالى: ثم قتلوا أو ماتوا، أي وبعد أن هاجروا في سبيل الله قتلوا بأيدي أعدائهم وهم يجاهدون يدافعون عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير والسعادة، أو ماتوا بلا قتال بصورة طبيعية على فراشهم وهم كذلك لم يتغيروا. قوله تعالى: ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي أقسم وبالتأكيد وفي مقابل ذلك، والله تعالى لا يحتاج إلى قسم وتأكيد حتما، فكل كلامه معظم مصدق مؤكد لا يخلف مطلقا، ولكن لمزيد من التبشير والإسعاد لمن يفعل ما سبق ذكره، سيرزقهم الله حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام للقسم والنون للتأكيد، أي سيعطيهم رزقا، أي عطاء حسنا، أي طيبا جميلا جيدا مسعدا محبوبا واسعا عظيما هائلا من فضله تعالى ورحمته وكرمه الذي لا يحصى، سيعطيهم هؤلاء وهؤلاء من كل أنواع الأرزاق الحسنة من كل الخير والسعادة في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم في دنياهم أولا حيث كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم في أخراهم حيث ما هو أحسن وأتم وأخلد، وأخلد خيرا وأمنا ورزقا وسعادة في نعيم جنات بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. إنهم لهم أجرهم العظيم، سواء قتلوا أو ماتوا مع مراعاة زيادة فضل وأجر من استشهد بالقتل بكل عدل بلا أي نقصان من فضل وأجر للذي يموت على فراشه ونوايا جاهزة للاستشهاد أيضا. وفضل الله تعالى الخالق الكريم الرحيم الودود واسع للجميع. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 100 من سورة النساء، قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. والآية 169 من سورة آل عمران، قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: وإن الله لهو خير الرازقين، أي وهذا مزيد من التأكيد لما سبق ذكره، أي وإن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك. إن واللام للتأكيد هو خير الرازقين، أي أخيارهم على الإطلاق وبلا مقارنة. وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ فرزقه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع، ويفيض ويزيد وسواء يحتاج إليه أم لا، وهو خالق رزقه من عدم ويملكه كله، ويملك أسبابه وأصوله وخاماته، وكالماء والهواء والطاقات والخلايا ونحوها، وخزائنه لا تنتهي مطلقا. أما غيره من البشر ممن يرزقون غيرهم، هم مجرد أسباب لرزقه، فهو خالقهم وخالق كل شيء، ولم يخلقوا هذا الرزق من أصله، ورزقهم محدود ومتقطع وينتهي بمرض أو موت أو غيره، وهم أيضا مرزوقون به منه قد ملكهم إياه لفترات، وهو الذي يسر لهم أسبابه وأعانهم عليها بما أعطاهم من عقل وصحة وقوة وطاقة ونحو هذا. وفي هذا تذكير بأن يطلب الخلق من خالقهم وحده سبحانه الرزق، وأن يحسنوا اتخاذ أسبابه بما يستطيعون، اتخاذ أسبابه بما يستطيعون، وسييسره لهم حتما، إما مباشرة وإما بتيسير من يسهله لهم ويعينهم عليه من خلقه.